أسئلة عايشة معايا مكملة، والإجابة متأجلة سلسلة، وكل حلقة للتانية مسلمة. بلف في دايرة ومهما بقت برجع هنا، بصيت في مرايتي لقيتها سودة ومضلمة، النفسية بعافية تعبانة من التشميلة، حطيت راسي في سكتي، حكيت له ربي علي جوايا. أنا شايل من زمان، أنا في قلبي ألف سؤال، حافظ طريق ومغمى عليا، وقعت في بير بنده وصدى صوتي مغطي عليا، الصوت بيقول ممنوع وصوتي يقول لي امشي ورا. ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. مات مع اللي فات، صرختي صوتها سكات، يأس كسر واحباط، طناش طناش واستعبط، بعد عن رب العباد، شيطان راكبني زي الجواد، ترجن ترجن روح هناك، روح هناك تطلع السراب، بجري في سباق وانا في متساق، والسواق بيدوس بغباء، قطيع والكل بيقول ماء ماء ماء ماء. زهقت يا ناس من النفاق والمجتمع الكذاب، جريت على اقرب دولاب، عملت دماغ وديتني نكد، واللي زاد واللي غطى اتلطيت في الدنيا، رد قطري فات وانا في المحطه، وكل يوم تتعاد اللطه، السكر حرق وشطه، والدماغ طلعت اهونته، واللي يخويك يتحاكم فيك، والغلطه بتجيب غلطه. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع النادي قاعد اعيشها في النص رمادي. حياتي وكل حكايات، مع النادي قاعد اعيشها في النص الماضي.